وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. نتأمل هذا الحديث يا إخوان لنجد فيه عظم حق الله على خلقه. من استعاذكم بالله فأعيذوه. مريم عليها السلام لما اتخذت جانبا من قومها فأرسلنا إليها إيش؟ رسولا، فنظرت إليه فتمثل إيش؟ بشرا سويا، شاب فتي قوي. أو استراح، تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإنسان. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته إن كان ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأمره، فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عنه. فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة، ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر. هي في خلوة من الناس، ماذا فعلت؟ امرأة في ضعفها أمام شاب قوي جلد مكتمل سوية، لم تجد من يغيثها إلا الله. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تعرف عظمة الرحمن وتوقره سبحانه، فأنا في ملاذه، لأن أعود بمعنى ألوذ وأحتمي وأستجير بالله. ولهذا كان بين لها رسالة: أهب لك غلاما زكية، وكانت القضية فيما بينهم مفاهمة حتى تم الأمر، كان أمرا مقضيا. كان مولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: لقد علمنا الله كيف نتقي شر عدو الإنس بالإحسان إليه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة إيه؟ كأنه ولي صديق حميم. ليش؟ لأنك قابلت سيئته بحسنة. أن تصانعه بالمعروف فتتقي شر، هذا من الإنس، صانعه بالمعروف تتقي شر. أما من الجن فالعيال بعد سيده شيء البتة، وبالله التوفيق. فصل. النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة، والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين وأول الصافات وآخر الحشر. الفصل الحادي والعشرون: في الذكر الذي تحف يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها، فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا فض به النعم وما يقال عند تجددها. قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين:

وكان له موقف في مكة في بيت المرأة الذي هو عندها والطفل الذي جاءه بالحديدة و و و أرادوا قتله وهم في الجاهلية والحرب بينهم وبين المسلمين، والذي اشتراه من أجل أن يقتله بأبيه الذي قتل في بدر، مع أن الذي قتل أباه علي بن أبي طالب وهذا خبيب ما له ذنب فيه، ولكن طبيعة العرب إذا قتل واحد من قبيلة فظفروا بأي شخص من القبيلة الثانية، قالوا هذا يسد في هذا، فاحترموا حرمة الحرم ولم يقتلوه في الحرم. وهكذا كان الرجل يلقى قاتل أبيه في حرم الله فلا يهيجه ولا تمتد يده عليه وينتظر حتى يخرج إلى الحلم. والأئمة رحمهم الله أن من ارتكب موجب حد في الحرم يقام عليه الحد في الحرم، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم بارتكاب موجب الحد، إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يقام عليه الحد في الحرم ولو ارتكب حدا في الحرم، ويضيق عليه في معيشته، لا يبايع ولا يشارى حتى يزهق هو من نفسه ويأتي خارجا عن حدود الحرم يطلب أمره، فهناك يقام عليه الحد حينما يخرج من حدود الحرم. إذا كان الله أعاد من استعاد بحرمة الحرم فكيف بك أنت لا تعيد من استعاد بالله؟ من استعادكم بالله فأعيدوا. هناك عاد بعض العلماء يقولون إذا استعادكم بالله من مظلمة، أما إذا كان هو الجاني وهو المعتدي وهو المرتكب وهو المستوجب لكذا وكذا، تستعيد بوجه بالله وأنت أراك مرتكب معصية الله؟ قالوا هذا لا سعادة له، والأولى أن يعيده أيضا ثم ينظر في أمره فيما بعد. من استعادكم بالله فأعيدوا. نحن نجد بعض الناس يستعيد ببعض الأشخاص، يقول لك أنا يعني في جوار والدك عشان أبوك عشان جدك عشان أختك عشان أخوك، فيستعيد منك بقريب لك تعظمه وتقول فلان عزيز علي عشان خاطر فلان، خلاص يبقى فلان عزيز عليك ورب العزة له. لا، ولهذا يذكر العلماء الوعيد الشديد في من استعاذ بالله ولم يعيدوه إذا كان يستعيد في وجه حق من ظالم أو في مظلمة وقعت به. نعم. ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن سألكم بالله فأعطوه. سألتك بالله إلا أعطيتني كذا، فكذلك السؤال بالله كأنه يقدم عظمة الله إليك وسيلة لتعطيه. وإن كان هناك محاذير في السؤال بالله، في من سأل بالله ما ينبغي أن الإنسان يسأل كل شيء بالله إلا الاضطرار، وبعضهم يقول المحظور السؤال بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الجنة منزلتها عظيمة وليس لها ثمن يثامنها، وليس في مقابلها إلا وجه الله. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يسأل العبد ربه بوجهه الكريم حاجة، لأن حوائج الدنيا مهما كانت وش تكون في جلال الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان الإنسان مضطر وألح في السؤال وطلب وسعى فلم يجد من يعطيه فلجأ إلى الله. ولهذا من سأل بالله استحق العطاء ولو كان غنيا، كما جاء في ابن السبيل اعطوه حقه ولو جاء على فرس، يعني موسر وفي بلده ذو مال وله حق في الغربة أن يأخذ ما يتبلغ به إلى بلده، ولو أخذ ما يتبلغ به وصرف نصفه فله الحق في تمول النصف الباقي، خلافا لمن يقول يرد الباقي إلى بيت المال. لا، بيت المال أعطاه هذا تقديرا لبلاغه إلى بلده، فهو قدر على نفسه أو وسع على نفسه امتلك هذا المبلغ بأمر شرعي فهو حر فيه. ومن سألكم بالله فاعطوه، وهذا مقيد بما فيه الإمكان، ما لم يسأل إثما أو قطيعة. إذا جاء وقال لك يا شيخ أسألك بالله تروح تقتل لي فلان، يعني مكارمة هدية؟ تسأل بالله على معصية الله؟ سألتك بالله إلا ساعدتني على سرقة مال فلان، إلا ساعدتني على ضرب فلان، تسألني بالله على معصية الله؟ هذا مال كرامة ولا مال ولا إيش، وليس له حق. لا معصية لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. هذا الجزء الأخير من هذا الحديث يبين وجوب شكر النعمة. أخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا: ناظرا إليه، رقيبا عليه، مطلعا على خواطره وإراداته وهمه، فحينئذ يستحي منه ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عنها. رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعو. طلع عليها مخلوق مثله أو يرى في نفسه خاطرا يمقته عليه، فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منه رفعه وقربه منه وأكرمه واجتباه ووالاه. على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقدار. أحله في قبره ونور له فيه. الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه. في الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص، فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثر. عجز عن كتابتي فأعني، فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامه على هواه. وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرق قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته، فمتى اختار التقرب إليه وآثرك وأغنني بفضلك عن من سواك. قال الترمذي: حديث حسن. الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما. في صحيح البخاري عن عبد الله: هو على نفسه وهواه، فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه وهداه على هواه، ومتى اختار التباعد منه.